يكون ضعيف ثم يليه بعد ذلك شيء جميل. نعم نعم تمام. الحفر الذي يكون بواسطة التقديم المعمول على العامل ثم يليه نعم ثم يليه مفهوم الظرف بنوعين اللذين هما الزمان والمكان. هذه إذن هي مراتب مفاهيم المخالفة، ولا بد من استحضار هذه المراتب عند الاحتجاج بها ليعرف المقدم عن غيره. ولذلك عندما تتعارض عندك هذه الأنواع من مفاهيم المخالفة أنت في حاجة إلى معرفة ما يستحق التقديم على غيره، ما يستحق التقديم على غيره. مثلا لو تعارض عندك مفهوم مخالفة كان بواسطة الحصر والإثبات مع مفهوم مخالفة آخر كان بواسطة إنما، أيهما تقدم؟ نعم نعم، ما كان فيه الحصر بواسطة النفي والإثبات، وهكذا وهكذا. سبق لنا أن هناك نوعا من مفاهيم المخالفة لا يحتج به جماهير العلماء، هو مفهوم اللقب. طيب مفهوم اللقب ما هو؟ ما هو مفهوم اللقب في تاريخه؟ شو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب هو الذي يكون بالجنسية أو بالعدد. إيه؟ يعني في تاريخه؟ هو ما في الجامد. إيه؟ بالجور؟ اسم الجامد الذي علق عليه. أيه. هو الاسم الجامد الذي علق عليه الحكم. هذا الاسم الجامد إما أن يكون اسم جنس، وإما أن يكون علما، وإما أن يكون اسم جمع. هذه الأنواع كلها تسمى بمفهوم اللقب، ولذلك فإن دلالتها غير معتبرة عند أكثر العلماء، وهناك من اعتبرها من العلماء، ولكن هذا القول ضعيف. القول الصواب هو أن مفهوم المخالفة لا اعتبار له. المفهوم نعم، مفهوم المخالفة إذا كان لقبا، أن مفهوم المخالفة إذا كان لقبا، وفيه مفهوم مخالفة أيضا، إذن أن مفهوم المخالفة إذا كان لقبا لا اعتبار له، لا اعتبار له. لماذا لم يكن له اعتبار؟ لماذا لم يكن له اعتبار؟ إذا كان له اعتبار في بعض الأحيان سيؤدي إلى الكفر. لأنه لو اعتبر في بعض المجالات لا أدى ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، كما في وأيضا يؤدي إلى الكذب. أيضا يؤدي إلى نعم نعم يؤدي إلى الكذب، يؤدي إلى الكذب لو اعتبر في بعض الحيل لا أدى إلى الكذب. فلما ترتب عليه هذا المحظور الذي هو الكفر والكذب سقط عند جل العلماء، سقط عند جل العلماء. والذين اعتبروا ما حجتهم اللي اعتبروه ما حجتهم؟ هناك من العلماء من اعتبر يعني قلت بالنسبة للمالكية، بعض المالكية، لأن هناك من اعتبره من علماء الشافعية، وهناك من اعتبره من علماء المالكية، وهناك من اعتبره من الحنابلة. ولكن وحجتهم في ذلك أن له مفهوما، أن له مفهوما، وفي الجملة له مفهوم ولا لا؟ في الجملة له مفهوم، لكن هذا المفهوم ضعيف جدا، لأنه كما ذكرنا في بعض الأحيان قد يترتب عليه محظور شديد لا يمكن أن يكون له هذه الدلالة مع اشتماله على ذلك المحظور الشديد. ولذلك نقول مفهوم اللقب لا اعتبار له في القول الصواب. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لم يأتي من قال به بحجة شرعية أو لغوية أو عقلية. طيب، لكن قد يسأل سائل: وما باله يذكر في التراكيب العربية؟ ما الجواب على هذا؟ ليترتب عليه ذكر الخبر. نعم، ليترتب عليه ذكر المسند أو الخبر. يذكر من أجل أن تتركب منه الجملة العربية، يذكر من أجل أن تتركب منه الجملة العربية، لأنه ضروري للجملة العربية، إذ الجملة العربية تتركب من مسند إليه ومسند، والمسند إليه يكون اسم ذاته، مسند إليه يكون اسم ذاته. لابد كما سبق لنا كذلك في آخر درس الكلام على أن مفهوم المخالفة قد قال به جل العلماء ولم ينفه إلا البعض. من هو هذا البعض الذي نفاه ولم يقل به؟ لم يقل به أبو حنيفة. أبو حنيفة هو الذي لم يقل به. أبو حنيفة لم يقل بمفهوم المخالفة. ما حجته يعني؟ لأن مفهوم المخالفة عنده في بعض الأحيان إذا اعتبر فيؤدي إلى خلل في المعنى. نعم، هذه حجته. لكن بالنسبة للاحتجاج بما تضمنه مفهوم مخالفة وبالنسبة للحكم الذي يتضمنه مفهوم مخالفة، هل يقول به أبو حنيفة ولا لا؟ فهمتم السؤال ولا لا؟ يعني الحكم الذي يتضمنه مفهوم المخالفة هل يقول به أبو حنيفة ويعتبره أو لا؟ نعم؟ نعم يعتبره لأنه يدخله بدلالة النص. أيوة تماما، أحسنت. يعتبره أبو حنيفة، يعتبر الحكم الذي تضمنه مفهوم المخالفة وإن كان لا يقول به، ولكنه يعتبره من جهة أخرى، لا يعتبره من جهة كونه مفهوم مخالفة، ولكن يعتبره من جهة تماما. إذن عندما نقول إن أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم مخالفة، ليس معنى ذلك أنه يلغي الحكم الذي تضمنه، لا، ولكن يستدل على الحكم الذي تضمنه من جهة أخرى. فهمنا هذا؟ إذن الخلاف إنما هو في كيفية الاستدلال على الحكم. الخلاف بين أبي حنيفة وبين العلماء الآخرين في كيفية الاستدلال على الحكم. جمهور العلماء يستدلون على الحكم بماذا؟ أيوة. وأبو حنيفة يستدل عليه من جهة أخرى، وفي الحقيقة لا يقول بالمفهوم مطلقا. والآن انتقل بنا المؤلف رحمه الله الكلام على مباحث اللغة، إلى الكلام على موضوع مباحث اللغة. مباحث اللغة يمكن أن نحصرها في أربع، يعني في أربعة مباحث. المبحث الأول في الواضع للغة، والمبحث الثاني في الموضوع، والثالث في الموضوع له، والرابع في الكيفية التي نقلت بها اللغة إلينا. هذه أربعة مباحث: أولا الواضع، ثانيا الموضوع، ثالثا الموضوع له، رابعا الكيفية التي نقلت إلينا اللغة بها. قبل أن ندخل في هذه المباحث نقول إن الله تعالى خلق الإنسان وجعله محتاجا إلى غيره في هذه الحياة، في مصالحه الدنيوية وفي مصالحه الأخروية، لا يمكن أن يستقل بنفسه، كما قال الشاعر: الناس من بدو ومن حضر بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم. إذ الناس كلهم سواء كانوا في البادية أو الحاضرة محتاجون إلى بعضهم البعض. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهم وسيلة يعبرون بها عما في ضمائرهم للتوصل إلى حاجاتهم التي لا يستقل بعضهم عن بعض في تحقيقها. من رحمة الله أن جعل لهم وسيلة للتعبير عما في ضمائرهم للوصول إلى حاجاتهم، وهذه الوسيلة جعلها الله سبحانه وتعالى أسهل الوسائل، إذ لو لم يلهمهم سبحانه وتعالى إلى هذه الوسيلة لا كان التعبير عما في ضمائرهم شاقا عليهم ومحرجا لهم، فسهل عليهم سبحانه وتعالى ووسع لهم في النطق، فصار كل واحد يعبر عما في ضميره بلغة سهلة ميسرة. ومن ثم امتن الله تعالى على بني آدم بهذه النعمة حيث قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه اللغة آية من آياته، حيث قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. طيب، هذه اللغة يختلف الناس فيها، فهذا يتكلم باللغة العربية وذاك يتكلم باللغة الفرنسية وذاك بالإنجليزية وهكذا، وكلها من إلهام الله عز وجل، وكلها كذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، كلها من رحمة الله عز وجل بالعباد. وإلى هذا يشير المؤلف بأول بيت من هذا الباب حيث يقول فصل من لطف ربنا بنا تعالى تسعه في نطقنا المجال، من لطف الله بنا ورحمته بنا ورعايته لنا وتكريمه لنا أن وسع لنا في مجال النطق وعلمنا هذه اللغة التي نتفهم بها. وقد اختلف العلماء في الواضع لها، وهذا هو المبحث الأول، قد اختلف العلماء في الواضع لها، هل الواضع لها هو الرب جل جلاله أم الواضع لها هو الإنسان، أم الإنسان وضع ألفاظها الأولى ابتداء ثم ألهم الله عز وجل الناس أن ينطقوا بما تبقى من الألفاظ. وقيل بالعكس، أي أن الناس وضعوا ألفاظها الأولى ابتداء ثم ألهمهم الله عز وجل وعلمهم ما تبقى من ألفاظها، وهذا قول رابع. وقيل إن الألفاظ بنفسها دلت على المعاني من غير حاجة إلى الوقف، وهذا هو القول الخامس. وقيل بالوقف أمام تلك الأقوال، أي لا نرجح بعضها على البعض الآخر، لأننا إذا رجحنا بعضها على البعض الآخر نكون قد تقولنا على الله بغير علم، لأن تلك الأقوال ليس بعضها أولى من الأخذ أو أولى بالأخذ من البعض الآخر، لأنه ليس معها أدلة ناهضة للاحتجاج بها، ليس معها أدلة ناهضة للاحتجاج بها، ولذلك ارتاح بعض العلماء أن يتوقفوا في هذا الموضوع ولا يقولون بقول دون آخر، وهذا القول هو أسلم. ثم إن الإنسان لو جهل أرجح الأقوال في هذه المسألة فهل يكون آثما؟ لا يكون آثما. ولو لم يعرف الراجح من هذه الأقوال فهل يترتب على ذلك حكم؟ لا يترتب على ذلك حكم. هل هذا الخلاف مثلا يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية؟ اللهم إلا بعض الأحكام التي ستأتي عندما ينبه المؤلف عليها، كالقول مثلا بأن الواضع له الإنسان يجوز له أن يستبدل لفظا بآخر. وعلى كل حال فرجح بعض العلماء الوقف في هذه المسألة، لكن المؤلف أشار إلى القول الأول من هذه الأقوال، وأن الواضع لها هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال واللغة الرب لها قد وضع. واستدل أهل هذا القول بدلائل نقلية وعقلية، من دلائلهم النقلية قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الآية. ووجه استدلاله بهذه الآية، ما هو وجه استدلاله بهذه الآية؟ أن الله علم آدم كل الأسماء فليختار إلى أن وضع أسماء، أي أن الله سبحانه وتعالى علم آدم جميع الأسماء التي وضعت للمسميات. والدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما وجه دلالة هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى جعل من علامته اختلاف الألسنة من علامة آياته اختلاف الألسنة الذي جعله الله عز وجل بفعله سبحانه وتعالى، أي جعله آية وهو آية من أفعال الله، آية فعلية، أي آية فعلية من أفعال الله عز وجل، حيث نسب هذا الفعل له سبحانه وتعالى. الآية الثالثة التي استدل بها هؤلاء العلماء قول الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما وجه دلالة الآية على هذا القول؟ وأنه عيرهم بأنهم أسماء لم ينزلها الله تعالى، اخترعوها من عند أنفسهم من غير أن يكون الله عز وجل قد وضعها لهم. وهناك دليل عقلي استدلوا به على هذه المسألة، وهي أن الناس لو كانوا هم الواضعين للغة لما حصل عندنا يقين بأن اللغة التي نتكلم بها هي اللغة التي كان يتكلم بها الأقدمون، لأن ما دام الإنسان هو الذي يضع فقد يأتي جيل فيضع لغة مخالفة للغة السابقة، ويأتي جيل ثالث ويضع لغة أخرى مخالفة للغة التي كان ينطق بها الجيل الثاني، وهكذا ولا يصير عندنا يقين بأن ما نتكلم به الآن من اللغة العربية هو الذي كان يتكلم به مثلا العرب. وعلى كل حال هذه دلائل قد ردت من قبل من قالوا بأن الواضع له الإنسان، ردت قالوا بأن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ومن باب الإلهام، أي ألهمه أن ينطق، وليس معنى ذلك أنه أوحى إليه بها إيحاء. وإن كان هذا الرد للآية الكريمة رد ضعيف، لأنه تأويل للآية الكريمة التي صريحة في أن التعليم كان من الله لنبيه آدم بطريق ماذا؟ بطريق الوحي. ورد كذلك على الآية الثانية، ويقول الله سبحانه وتعالى اختلاف ألسنتكم وألوانكم، بأنها لا يقصد بها ما فهمها الذين قالوا بأن الواضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى. وردوا على الآية الثالثة بأن المقصود منها الأسماء التي وضعوها لأصنامهم كالوصيلة والبحيرة والسائبة وما أشبه ذلك، هذه الأسماء التي أنكر الله عليهم ولم ينكر عليهم مطلقا الأسماء. ثم استدل عن هذا القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أن الواضع لا هو البشر. هؤلاء المعتزلة الذين قالوا بهذا القول استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ما وجه دلالة هذه الآية على قوله؟ شو وجه دلالة هذه الآية على قوله؟ نعم؟ نعم؟ الله أن الرسول هو الذي يعني اخترع لغة لسانه. لا لا، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم؟ أن الرسول يبعث إلى القوم الذين تواضعوا على لغة بينهم بلغتهم. أحسن تماما، هذا كيفية الاستدلال. يعني أن الرسول قد بعث إليهم وقد كانوا يتكلمون باللغة قبل أن يبعث إليهم، فلو كانت اللغة توقيفية من الله عز وجل لما أقر لغتهم التي كانوا يتكلموا عليها قبل أن يبعث إليهم الرسول الذي بعث فيه. مفهوم هذا من الآية الكريمة. نعم. وعلى كل حال حتى لا نطيل في موضوع هذا الخلاف، فإننا قد قلنا بأن الذي رجحه الشوكاني رحمه الله هو الوقف أمام هذه الأقوال، ولا يضرنا أن نقف أمام هذه الأقوال، أن نتوقف أمام هذه الأقوال. ثم هذا ما يتعلق بالواضع، أما الكيفية التي نقلت إلينا بها فقد اختلف العلماء فيها، فهناك من قال بأنها نقلت إلينا تارة بالتواتر وتارة بالآحاد وتارة نتصرف فيها بعقولنا، فيكون على هذا قد نقلت إلينا بكم من طريق؟ أيوة، الطريق الأولى إذن من اللغة ما نقل إلينا بالتواتر، وضابط ما نقل إلينا بالتواتر هو ما لم يقبل التشكيك، فكل لفظ لا يقبل التشكيك فهو من قول أبي التواتر. مثل السماء والأرض والبحر والدرب والماء، هذه الألفاظ كلها هل تقبل التشكيك؟ لا تقبل التشكيك، إذن فهي نقلت إلا بالتواتر، بمعنى نقل جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب. نقل إيش؟ جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب، لأنها لا تقبل التشكيك. النوع الثاني منها ما نقل إلينا بالآحاد وهو ما يقبل التشكيك، مثل إيش؟ مثل الألفاظ الغريبة، الألفاظ الغريبة كالغضنفر وما أشبهها، هذه ألفاظ غريبة، هذه ألفاظ غريبة. إذا الألفاظ الغريبة تكون على هذا القول منقولة إلينا بالآحاد. وهناك من اللغة ما نستدل عليه بالعقل، ما نستدل عليه بالعقل، وذلك مثل الجنسية عندما تدخل مثلا على اسمين، هل عندما تدخل على اسم جنسي فإننا نستدل بذلك الاسم على أنه من ألفاظ العموم، لكن كيف عرفنا بأنه من ألفاظ العموم؟ عرفنا بأنه من ألفاظ العموم لأنه يقبل الاستثناء، والاستثناء هو معيار العموم. ما هي الطريقة التي نعرف بها الألفاظ العام؟ هي الاستثناء، فكل لفظ قابل أن يستثنى منه فهو عام، وهذا الاستدلال هو نقلي ولا عقلي؟ عقلي. وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن اللغة كلها نقلت إلينا بالتواتر، لأنه قد رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب، ولا لا؟ نعم، يعني اللغة كلها سواء الغريب منها أو المشهور كله قد نقل إلينا عن طريق ماذا؟ نقل إلينا عن طريق التواتر، لأنه رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا هو الظاهر، ظاهر أن اللغة قد نقلت إلينا بطريق التواتر. أما الذين قالوا بأنها نقلت إلى منها ما نقل بالتواتر منها ما نقل بالأحاد، فهم فرقوا بدون حجة، إلا حجة ضعيفة. كيف نقول بأن الألفاظ التي تقبل التشكيك نقلت إلينا عن طريق الأحاد، ونحن نعلم أن هناك عددا كثيرا من الناس قد رواها لنا، عدد كثير من الناس رواها لنا هذه اللغة التي هي من غرائب اللغة، التي من غرائب اللغة، ولا لا؟ هناك عدد كثير أجيال تناقلت هذه الألفاظ الغريبة. ثم عندما كان مثلا بالنسبة للغة العربية، إنما كان هناك علماء يذهبون إلى البوادي لجمع الألفاظ الغريبة، ألفاظ اللغة العربية كانوا يتلقونها من عدد كثير من الناس، من أهل البادية، عدد كثير من البادية. والمقصود عندنا أن اللغة العربية قد نقلت إلينا نقلا متواترا، وفيها ما نستدل عليه بماذا؟ بالدليل العقل. ثم هناك ألفاظ في اللغة العربية اتفق العلماء وأجمعوا على أنها نقلت إلينا بالتواتر بلا شك في ذلك، وهي أسماء الله عز وجل وصفاته، والقرآن الكريم مثلا، والحديث النبي والحديث النبوي إيش المتواتر، هذه لا خلاف في أنها متواترة، لا خلاف أنها متواترة، وأنها أيضا نقلية، وأنها أيضا نقلية ومن وضع إيش من وضع الله عز وجل، هذه الأنواع هي من وضع الله سبحانه وتعالى، أسماء الله، صفات الله، القرآن الكريم، وكذلك يعني هذه الألفاظ، هذه كل هذه الأنواع كلها هي من وضع الله عز وجل، الله تعالى هو الذي وضع، بلا شك في ذلك ولا ريب. وهناك ألفاظ قد يضعها البشر بلا خلاف، وذلك كأسماء الأعلام، أسماء الأعلام الشخصية كلها من وضع البشر. هذا ما يشير إليه قول المؤلف هنا، وهو اللغة الرب له لها قد وضع. نعم، يشير بهذا إلى المبحث الثاني الثالث. أخوان ما هو المبحث الثالث؟ والموضوع هو الموضوع إن تكلمنا عن الواضح وتكلمنا عن النقل على الطريقة التي نقلت بها إلينا اللغة. قمنا نتكلم الآن عن الموضوع. المقصود من الموضوع؟ المقصود من الموضوع هنا الألفاظ التي وضعت للمعاني. فكل لفظ وضع للمعنى فهو اللغة. إذا المقصود من الموضوع هو الألفاظ التي وضعت للمعاني، وهذا هو الذي نسميه بماذا؟ نسميه باللغة. إذا أردت أن تعرف اللغة ماذا تقول؟ الألفاظ الموضوعة للمعنى، أو تقول كل لفظ وضع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى، وذلك كلفظ السماء الذي وضع للمعنى المعروف المسمى به، وكلفظ الأرض الذي وضع للمعنى المسمى به، وكلفظ البحر الذي وضع للمعنى المسمى به، وكلفظ الماء الذي وضع للمعنى المسمى به. لذلك نقول في تعريف اللغة هي كل لفظ وضع لمعنى. هل نخرج بقولنا لفظ شيئا أم لا نخرج شيئا؟ نقول كل لفظ وضع لمعنى. ما ليس بلفظ من الدوال، من الدوال عندنا أكثر من دال ولا لا؟ إذن الدوال الأخرى، فالإشارة مثلا لا تدخل معنا هنا، أي لا تدخل معنا الإشارة. لماذا لا تدخل معنا الإشارة هنا؟ لأنها غير لفظ. كل لفظ نقول دال على معنى، كل لفظ دال على معنى. هذا سيأتي لنا أن اللفظ قد يدل على معنى وقد يدل على لفظ، يعني سيأتي في البيت إن شاء الله مباشرة. المقصود عندنا هو تعريف اللغة وأنها الألفاظ الدالة على المعاني. ثم قال بنقل يدرى. نعم، يعني أن هذه اللغة إنما تعرف عن طريق النقل، لكن هذا النقل هل هو متواتر كما ذكرنا أم هو فيه ما هو متواتر وفيه ما هو أحاد؟ قلنا وفيه نوع يدرى عن طريق العقل. ثم قال الآن انتقل بناء المبحث الرابع، ما هو الموضوع له. اللغة هي الموضوع، والموضوع له هو مدلوله. فهمنا؟ قلنا اللغة هي الموضوع، شو الموضوع له؟ مدلولها. اللغة مدلولها نسميه بالموضوع له، ومدلولها إما أن يكون معنى وإما أن يكون لفظا. مدلول اللغة أي الشيء الذي تدل عليه اللغة، أي يدل عليه اللفظ. الشيء الذي يدل عليه اللفظ إما أن يكون معنى وإما أن يكون لفظا. أما الألفاظ اللغوية التي تدل على المعاني فهذه واضحة. الألفاظ اللغوية التي تدل على المعاني هذه واضحة، مثل إيش؟ مثل الكرم الذي يدل على معناه، والشجاعة التي تدل على معناه، والصبر الذي يدل على معناه، والشكر الذي يدل على معناه، والجهاد الذي يدل على معناه، والقراءة التي تدل على معناه. إذن دلالة ألفاظ اللغة على المعاني هذا أمر واضح وكثير في اللغة العربية. هذا هو النوع الأول من أنواع مدلول الألفاظ اللغوية. النوع الثاني من أنواع مدلول اللغة العربية، أو من أنواع مدلول ألفاظ اللغة العربية، أن يدل اللفظ اللغوي على لفظ آخر. أن يدل اللفظ اللغوي على لفظ آخر. مثل ماذا؟ مثل الكلمة التي تدل على ماذا؟ على اللفظ الملفوظ به. نقول مثلا فلان قال كلمة، نطلق الكلمة على اللفظ الذي تلفظ به فلان. ومثل القول، نقول فلان له قول، له قول. ماذا نريد بالقول؟ اللفظ الذي تلفظ به. نريد بالقول اللفظ الذي تلفظ به، كما نريد بالكلمة اللفظ الذي تكلم به. إذن مدلول اللغة إما أن يكون معنى وهو الكثير، وإما أن يكون لفظا. مفهوم هذا؟ مدلول اللغة إما أن يكون معنى وهو الكثير، وإما أن يكون لفظا. من أمثلة، من أمثلة مدلول اللغة المعنوي، الله، من أمثلة مدلول القوة دل على ماذا؟ على لا على المعنى الذي على المعنى الذي ايوه المعنى الذي تدل عليه. يلا مثال اخر. لا سبق لنا مثال جديد. القتل الذي يدل على المعنى الذي سمي به. تمام. مثلا الواضع، قلنا بان البشر هو الذي وضع، قد وضع القتل ليدل على المعنى الذي الذي سمي به. وإن كان الله تعالى هو الذي وضع، نقول قد وضع ربنا عز وجل القتل للمعنى الذي سمي به. يعني هذا واضح. أما دلالة الألفاظ اللغوية على ألفاظ أخرى، فقلنا هذا مثال الكلمة التي تطلق على اللفظ الذي يسمى به، الذي يسمى بها، الذي يسمى بها. والقول يطلق كذلك على اللفظ الذي يسمى به. مفهوم هذا؟ نعم. لكن الكلمة هذا اللفظ قد يراد به المعنى وقد يراد به اللفظ. متى يراد به المعنى مثلا؟ لذلك المعنى الذي يدل عليه كلمة. دلالته هنا معنى، دلالته هنا معنوية، أي دلالة اللفظ هنا على المعنى، وتارة تدل على اللفظ. مثل نقصد به الأحرف التي تلفظ بها. عندما نقصد به الأحرف التي تلفظ بها، لأن تلك الأحرف لا يراد بها إلا اللفظ ولا يراد بها المعنى. وكذلك القول، مثل القول يطلق على اللفظ الذي تلفظ به الإنسان. المقصود هنا أن الألفاظ اللغوية قد يراد بها المعنى التي وضعت له، وقد يراد بها اللفظ. وهذا معنى قوله مدلولها المعنى وهو الكثير، وقد يكون مدلولها لفظا. طيب، ثم المدلول اللفظي للكلمة على أربعة أقسام. المدلول اللفظي للكلمة على أربعة أقسام: قد يكون مفردا، وقد يكون مركبا، وقد يكون مهمل، وقد يكون مستعمل. إن المدلول اللفظي الذي هو أحد مدلولي اللغة على كم؟ على أربعة أقسام. اسم الأول المدلول اللفظي المفرد، ثاني المدلول اللفظي المركب، يعني ثم كل واحد من هذين ينقسم إلى قسمين، أي المدلول اللفظي المفرد يكون مستعملا ويكون مهملا، والمدلول اللفظي المركب قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا. فصارت عندنا أقسام أربعة، ولكل واحد منها مثاله الذي وضحه. المدلول المفرد، المدلول اللفظي المفرد المستعمل، هذا واضح. المدلول المفرد اللفظي المفرد المستعمل، هذا واضح. مثاله الكلمة التي أطلقناها على ما تلفظ به الإنسان، والقول الذي أطلقناه على ما تلفظ به الإنسان. إذن هذا مدلول لفظي مفرد مستعمل. نوع الثاني مدلول لفظي مفرد مهمل، وذلك مثل الحروف المقطعة قبل تركيبها في أي كلمة، مثل الجيم واللام والسين من جلس، ومثل القاف والعين والدال من قعد. فلو أخذت القاف وجردته من الأحرف الأخرى هل يدل على شيء؟ لا يدل على شيء. لو أخذت العين من قعد وجردته عن بقية الأحرف هل يدل على شيء؟ ومع ذلك فهل هذا ملفوظ به ولا لا؟ وملفوظ به، يعني أن اللغة دلت عليه بلفظها ولا لا؟ دلت عليه بلفظها، لكنه غير مستعمل بل هو مهمل. النوع الثالث مدلول مدلول اللغة اللفظي المركب المستعمل، وهذا واضح، هذا واضح وكثير، وهو الأصل في اللغة. مثل الأخبار التي يتكلم بها الناس، فقولك مثلا حضر الأستاذ، فهذا المدلول هذا المدلول مستعمل لمهمل مستعمل، لأن الذي تكلم به يقصد به الفائدة ولا لا؟ يقصد به الفائدة. طيب، وأما القسم الرابع فهو المدلول اللفظي المركب المهمل، وهذا مثاله كالذي يهذي وككلام الحمقى والمجانين. فهذا اللفظ الذي يتكلم به من يهذي هل هو مستعمل؟ ليس مستعمل. فتبين من هذا الكلام أن مدلول اللغة إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مدلول اللغة في الحقيقة أولا، إما أن يكون مدلولا معنويا، وإما أن يكون مدلولا لفظيا. أما المدلول المعنوي فهو واضح، ضابطه هل نستطيع أن نضع له ضابطا؟ ما هو الضابط الذي نضع له؟ وكل لفظ دل على معنى، إذن وكل لفظ دل على معنى. المدلول الثاني كل لفظ دل على ملفوظ به، يعني نقول كل لفظ دل على ملفوظ به، كالكلمة التي تدل على الشيء الملفوظ به، وكالقول الذي يدل على الشيء الملفوظ به. هذا المدلول اللفظي ينقسم إلى قسمين، أولا قسم الأول مفرد، ثاني ثم كل واحد من القسمين ينقسم إلى قسمين مستعمل ومهمل. مستعمل ومهمل، هذا معنى قوله مدلولها مدلولها المعنى، هذا القسم الأول، ولفظه هذا القسم الثاني. ثم اللفظ إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مركبا. ثم المفرد إما أن يكون مستعملا، وإما أن يكون مهملا، والمركب كذلك إما أن يكون مستعملا، وإما أن يكون مهملا. هذا معنى قوله هنا في الأخير، لفظ المفرد إما أن يكون مستعملا، وإما أن يكون مهملا، وهذا يوجد. ثم قال وذو تركب أعد عليه لا مستعملا ومهملا، فصار المركب ينقسم إلى قسمين مستعمل ومهمل، وصار المفرد ينقسم إلى قسمين مستعمل ومهمل. ثم قال هي إذا نظرت إليها من جهة جعلتها من المدلول المعنى ونظر فعلا من جهة أخرى لكن باعتباري الآن موجودة في القرآن الكريم باعتباري وجودها في القرآن الكريم هي دالة على ماذا؟ هي دالة على المعنى هنا باعتباري وجودها في القرآن الكريم لكن إذا نظرت إليه باعتبار فإن مدلولها لفظي وإذا نظرت إليه باعتبار آخر فإن مدلولها معنوي إنها كلمة عائدة على قول القائل ارجعوني لعلي أعمل صالحا فإن اعتبرت إطلاقها على الألفاظ التي لفظ بها فهي من باب المدلول اللفظي وإن اعتبرت المعاني التي تضمنتها الكلمة فهي من باب المدلول المعنوي تماما نعم الوقت أن لا تقول بواحد من تلك الأقوال لا تقول لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا هذا ما الوقت لأن كل قول ليس فيه دليل يطمئن إليه القلب حتى ننسبه إلى الشرع مثلا ننسبه إلى الشرع إنك لا تنسبه إلى الشرع قولا إلا إذا قوي ذلك الدليل واطمئننت إليه فإذا لم تطمئن إليه ولم يقوى توقفت فيه احتلت نسبة الشرع ما ليس فيه ولا تدخل في قول الله عز وجل ولا تقول لما تصف أنفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب نعم اليوم الصالحين وعلى آله وسلم يتابع هذه الحصة في موضوع ما هو الموضوع الذي كنا فيه بالأمس نعم المباحث اللغوية أو نقول مبادئ اللغة العربية إذا كان موضوع الدرس فيما سبق وما يزال مستمرا في موضوع المباحث المتعلقة باللغة لا وجه ذكر مباحث اللغة في هذا الباب لا وجه لأن الحكم الشرعي يدور على الألفاظ اللغوية إذا الألفاظ اللغوية هي الواسطة بيننا وبين الأحكام الشرعية التي نستخدمها من النصوص والواسطة التي بيننا وبين الأحكام هي اللغة لا بد من معرفة هذه الألفاظ اللغوية لا بد من معرفة هذه الألفاظ اللغوية فكانت معرفة الألفاظ اللغوية من الضرورية أي من الضرور معرفتها قلنا بأن هذا الفصل يشتمل على أكثر من مبحث كم هي المباحث اللي يشتمل عليها؟ أربعة المبحث الأول نعم الواضح المبحث الأول هو الواضح والمبحث الثاني الموضوع المبحث الثالث الموضوع له والرابع نعم الوسائل التي نقلت إلينا بها اللغة العربية تماما سبق المؤلف أن ذكر الحكمة التي من أجلها وضع الله للعباد اللغة ما هي هذه الحكمة؟ شيء الحكمة؟ نعم الحكمة في وضع اللغة العربية هي التوسيعة في مجال النطق ليستطيع العباد التعبير عما في ضمائرهم من حاجة ليستطيع العباد التعبير عما في ضمائرهم من حاجة فهناك حاجات لنا تدور في ضمائرنا هذه الحاجات منها ما يتعلق بالدين ومنها ما يتعلق بالدنيا وهذه الحاجات لا يمكن للإنسان أن يستقل بها بنفسه لا يمكن للإنسان أن يستقل بها بنفسه لأن الله تعالى جعل من سننه أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض كيفما كانت وضعيتهم الغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الفقير الغني والعالم يحتاج إلى غير العالم إلى الأمي والأمي يحتاج إلى العالم والحاكم يحتاج إلى المحكوم هكذا فهذه الحاجات التي تدور في الضمائر يسر الله عز وجل الوصول إليها والتعبير عنها بأقرب طريق وأيسر طريق ما هي هذه الطريق؟ هي اللغة التي يتكلم بها الناس